بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. في مسند سلمان رضي الله عنه. سلمان الخير. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. المغفر لي ولشيخنا والحاضرين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده من حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه: حدثنا أبو النضر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري: أخبرني أبي عن عبد الله بن وديع عن سلمان الخير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل الرجل يوم الجمعة ويتطهر بما استطاع من طهر ثم يدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يروح فلم يفرق بين اثنين ثم صلى ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. نعم، هذا حديث محفوظ اللي فيه كل خطوة بصيام سنة وقيامها هذاك المعلول، لكن هذا يغفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. وفي لفظ زيادة 3 أيام إذا اغتسل يوم الجمعة وتطهر طيب وراح ولم يفرق بين اثنين. كلمة يروح هذه قد يحتج بها الإمام مالك إن يعني ما يذهب في الغدو، يذهب في الرواح. حدثنا الزبيري محمد بن عبد الله حدثنا إسرائيل عن عطاء بن السابع عن أبي البختري عن سلمان رضي الله عنه أنه انتهى إلى حصن أو مدينة فقال لأصحابه: دعوني أدعوهم كما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوهم. فقال: إنما كنت رجلا منكم فهداني الله بالإسلام يخاطب الفرس، هذا في حصار مدن الفرس. قال لأصحابه: دعوني، ثم قال لهم يتحبب لهم: إنما كنت رجلا منكم فارسي مثلكم فهداني الله للإسلام. نعم. فإن أسلمتم فلكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإن أنتم أبيتم فأدوا الجزية وأنتم صاغرون، فإن أبيتم نابذناكم على سواء، إن الله لا يحب الخائنين. يفعل ذلك بهم 3 أيام، فلما كان اليوم الرابع غدا الناس إليها ففتحوها. يقول البخاري هنا: أبو البختري لم يدرك سلمان لأنه لم يدرك علي، وسلمان مات قبل علي في انقطاع، لكن هذا محفوظ بحديث بريدة وغيره، حديث كثيرة تدل على أن هذا فعلهم. لكن هنا فيه زيادة حكم، وهو أن الجزية أيضا تطلب حتى من المجوس، ويعني عند ال يعني عند الدعوة، لأن الله قال في القرآن: من أهل الكتاب حتى يؤتوا الجزية وهم صاغرون، فبعضهم خاصة بأهل الكتاب، هنا المجوس. وفي حديث عبد الرحمن أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الجزية من مجوس هجر. نعم. حدثنا حسن بن موسى حدثنا بن لهيعة حدثنا ابن أبي جعفر عن أبان بن صالح عن ابن أبي زكريا الخزاعي عن سلمان الخير رضي الله عنه أنه سمعه وحدث شرحبيل بن الصمت وهو مرابط على الساحل يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رابط يوما أو ليلة كان له كصيام شهر للقاعد، ومن مات مرابطا في سبيل الله أجر الله له أجره، والذي كان يعمل أجر صلاته وصيامه. والذي كان يعمل الذي أجره الذي كان يعمل الذي أجره الذي كان يعمل بعدين نقطتين يفصل الآن: أجر صلاته وصيامه ونفقته ووقي من فتان القبر، ولا فتان ووقي من فتان القبر وأمن من الفزع الأكبر. هذه كلها للمرابط، إذا مات هو مرابط يوقى من فتان القبر. فتان القبر منكر ونكير، والوقاية إما أنهم لا يسألانه أو أنه يثبت عند السؤال هو بخصوصه، يعني تثبيت زائد، ويأمن الفزع الأكبر ويجري له أجره، واليوم والليلة بشهر. سبحان الله. نعم. حدثنا معاوية بن عمر حدثنا أبو إسحاق عن زائية عن محمد بن إسحاق عن جميل بن أبي ميمونة عن أبي زكريا الخزاعي عن سلمان رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رباط يوم وليلة في سبيل الله كصيام شهر وقيامه، إن مات جرى عليه أجر المرابط حتى يبعث ويؤمن الفتان. نعم. حدثنا عفان حدثنا أبو عوان عن مغير عن أبي معشر عن إبراهيم عن علقمة عن قرثع الضبي عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت الله ورسوله أعلم. ثم قال: أتدري ما يوم الجمعة؟ قلت: نعم. قال: لا أدري. زعم سأله الرابعة أم لا؟ هذه جملة اعتراضية. قال: قلت: هو اليوم الذي جمع فيه أبوه وأبوكم أو أبوه أو أبوكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أحدثك عن يوم الجمعة؟ لا يتطهر رجل مسلم ثم يمشي إلى المسجد ثم ينصت حتى يقضي الإمام صلاته إلا كان كفارة لما بينها وبين الجمعة التي بعدها، ما اجتنبت المقتلة. الذنوب الكبار. نعم. حدثنا عفان وحدثنا حماد بن سلامة أخبرنا علي بن زيد عن أبي عثمان النهدي عن سلمان قال: كتبت أهلي على أن أغرس لهم 500 فسيلة، فإذا علقت فأنا حر. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، قال: اغرس واشترط لهم، فإذا أردت أن تغرس فآذني. قال: فآذنته. قال: فجاء فجعل يغرس بيده إلا واحدة غرستها بيدي، فعلقنا إلا الواحدة. النخل صعب علوقه، بمعنى أن يحيى أحيانا تغرس 500 ويحيى منها 200-300. هم اشترطوا ليس الغرس، أن يحيى ويخضر، فغرس النبي صلى الله عليه وسلم بيده. شوف، 500 نخلة يغرسها بيده تحتاج جهد كبير ووقت طويل، لكن عليه الصلاة والسلام يبذل المعروف. وفي ابن سعد النبي صلى الله عليه وسلم رجع وغرس الواحدة هذه فعلقت كلها وعتق سلمان. نعم. حدثنا شجاع بن الوليد قال: ذكره قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا سلمان، لا تبغضني فتفارق دينك. قال: قلت يا رسول الله، وكيف أبغضك وبك هدان الله؟ قال: تبغض العرب فتبغضني. هذه بغض جنس العرب نفاق، اللي يبغض العرب كجنس هذا نفاق ولا شك. نعم. حدثنا عفان وحدثنا قيس بن الربيع حدثنا أبو هاشم عن زاذان عن سلمان قال: قرأت في التوراة بركة الطعام الوضوء وبعده. قال: فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبرته بما قرأته في التوراة، فقال: بركة الطعام الوضوء قبله والوضوء بعده. الوضوء التنظيف، لكن هذا يقول فيه إسناد ضعف. قال أبو داود: ليس هذا بالقوي. وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث إلا من حديث قيس بن الربيع، وهو يضعف الحديث. نعم. حدثنا عفان وحدثنا قيس بن الربيع حدثنا عثمان بن شابور رجل من بني أسد عن شقيق أو نحوه، شك قيس أن سلمان دخل عليه رجل فدعا له بما كان عنده، فقال: لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا، أو لولا أن نهينا أن يتكلف أحدنا لصاحبه لتكلفنا لك. هذا أحد وجوه التكلف، المنهي عنها وما أنا من المتكلفين. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن يتكلف أحدنا لصاحبه يتكلفنا لك. وحتى في المرؤات عند العرب يفرقون بين اثنين: إذا دعوت فاحتفل، إذا دعوت الناس قبل يعني جوك على عزيمة على دعوة احتفل لهم، بمعنى اجتهد دون شرف ولا مخيلة، ومن فجأك فأطعمه بما حضر. وحتى كبار العرب وأشرافهم ما يأنفون من هذا ولا يغضبون، لأنه إذا فجأك هو أطعمه بما حضر، وهذه فيه البركة. وإذا أن دعوته تستعد له. ذكرها ابن مشرف في نغمة الأغاني في صحبة الإخوان: إذا دعوته فاحتفل. نعم. هنا فجأة الرجل دخل عليه الرجل فجأة. في السنة والمروءة وقلة التكلف واللي يعين الناس على الزيارة ولها مصالح كثيرة أنك ما تكلف الموجود. حدثنا عفان وحدثنا حماد عن عطاء بن السائب عن أبي البختري أن سلمان حاصر قصرا من قصور فارس، فقال لأصحابه: دعوني حتى أفعل ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: إني ملؤ منكم، وإن الله رزقني الإسلام، وقد ترون طاعة العرب، فإن أنتم أسلمتم وهاجرتم إلينا فأنتم بمنزلتنا، يجري عليكم ما يجري علينا، وإن أنتم أسلمتم وأقمتم في دياركم فأنتم بمنزلة الأعراب، يجري لكم ما يجري لهم ويجري عليكم ما يجري عليهم. فإن يجرى يجرى يجرى كلها يجرى كل الأربع. نعم. فإن أبيتم وأقررتم بالجزية فلكم ما لأهل الجزية وعليكم ما على أهل الجزية. عرض عليهم ذلك 3 أيام ثم قال لأصحابه: انهدوا إليهم. فقال أصحابه: انهدوا إليهم، ففتحها. سبحان الله، يأتونهم على سواء، ما يحب الله الخائنين. وش معنى قد ترون طاعة العرب؟ ما تقديم الآن. إيه هو كان قائد، هو اللي كان قائد. نقول أنا فارسي وشوفوا الآن طاعة العرب لي وجعلني أنا القائد بسبب الإسلام. معنى هذا أنكم إذا أسلمتم ما يقال هذا فارسي وهذا عربي، تأخذوا مكانكم في الدولة على حسب الجهد والغناء. لأن أكثر الشعوب يمنعها من الإسلام أن تقول نحن الآن مقدمين، فإذا أسلمنا صرنا تبع. حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن ثابت بن ثوبان حدثني حسان بن عطية عن عبد الله بن أبي زكريا عن رجل عن سلمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم وليلة أفضل من صيام شهر وقيامه، صائما لا يفطر وقائما لا يفطر، وإن مات مرابطا جرى عليه كصالح عمله حتى يبعث ووقي عذاب القبر. هذا مو عندنا. مو عندكم كله. وش السند وشو حدثنا إيش؟ أبو المغيرة. أيوه. ابن حدثنا ابن ثابت بن ثوبان. أيوه. حدثني حسان بن عطية عن عبد الله بن زكريا عن رجل عن سلمان. هذا تقدم. هذا عندنا حدثنا أبو المغيرة حدثنا ابن ثوبان، عندك اللي بعده؟ حدثني من سمع خالد معدان. لا. يحدث عن شرحبيل بن السمط. إيه هذا بعد. هذا مثل ذلك مثل إيه لا صح هذا عندنا صح قبل. طيب مثل ذلك. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا الآن قصة إسلام الطويلة. نعم. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة الأنصاري عن محمود بن لبيد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني سلمان الفارسي رضي الله عنه حديثه من فيه. من فيه هذا رواية ابن إسحاق موجودة في السيرة. غير يعني فيه اختلافات عن الرواية اللي في البيهقي وفي غيره. نعم. قال: كنت رجلا فارسيا من أهل أصبهان من أهل قرية منها يقال لها جي، وكان أبي دهقان قريته، وكنت أحب خلق الله إليه، فلم يزل به حبه إياي حتى حبسني في بيته كما تحبس الجارية، واجتهدت في المجوسية حتى كنت قطن النار. قطن. حتى كنت قطن النار الذي وقدها لا يتركها تخبو ساعة. يعني ربهم إذا خبى ربهم تورطوا ما عاد لهم رب. لا يحب الآفلين، لا يتركها تخبو ساعة، يتعاقبون عليها. يعني إذا خبى الرب وين يروحون العاد العبيد؟ بس الحمد لله على العافية. نعم. موجودين الآن في إيران، موجودين عباد النار لا زالوا ولهم تقدير كبير. يعني حتى الرؤساء إيران يفتحون معابدهم يعظمونهم، لهم مكان في برلمان، لأنهم أصل دينهم كله مجوس، والسنة ما يسمح لهم بعشر ما يسمح المجوس. وبعدين يجي من يشك في الرافضة ولا. قال وكان حتى علم إيران. ها علم إيران إيش فيه؟ إيش علم؟ علم إيران بعد الثورة الإسلامية أهم رمز فيه الشعلة، عباد نار. نعم. قال وكانت لأبي ضيعة عظيمة، قال فشغل في بنيان له يوما، فقال لي يا بني إني قد شغلت في بنيان هذا اليوم عن ضيعته، فاذهب فاطلعها، وأمرني فيها ببعض ما يريد. فخرجت أريد ضيعته، فمررت بكنيسة من كنائس النصارى، فسمعت أصواتهم فيها وهم يصلون، وكنت لا أدري ما أمر الناس لحبس أبي إياي في بيته. فلما مررت بهم وسمعت أصواتهم دخلت عليهم أنظر ما يصنعون. قال فلما رأيتهم أعجبني صلاتهم ورغبت في أمرهم، وقلت هذا والله خير من الدين الذي نحن عليه، فوالله ما تركتهم حتى غربت الشمس، وتركت ضيعة أبي ولم آتها. فقلت لهم أين أصل هذا الدين؟ قالوا بالشام. قال ثم رجعت إلى أبي وقد بعث في طلبي وشغلته عن عمله كله. قال فلما جئته قال أي بني أين كنت؟ أنا ما كن عهدت إليك ما عهدت. قال قلت يا أبا. يا أبتي. يا أبتي عندكم. يا أبتي مررت بناس يصلون في كنيسة لهم، فأعجبني ما رأيت من دينهم، فوالله ما زلت عندهم حتى غربت الشمس. قال أي بني ليس في ذلك الدين خير، دينك ودين أبائك خير منه. قال قلت كلا والله إنه لخير من ديننا. قال فخافني فجعل في رجلي قيدا ثم حبسني في بيته. شوف طبيعة سلمان الصدق حتى مع أبوه، ما خافه وصرح له، يعني رجل صادق، وهذا من أسباب هدايته. قال يا أبتي دينهم خير من ديننا، فرفض أبوه قال كلا والله إنه لخير من ديننا، وساق الله له أن يعرف الحق عن طريق أن أبوه يوم شغل عن البنيان هذا، وأرسل سلمان سبحانه وتعالى سوق الله الخير بأدنى السبل. نعم.

فإن كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. قال: ثم مات وغيب، فمكثت بعمورية ما شاء الله أن أمكث، ثم مر بي نفر من كلب تجارا، فقلت لهم: تحملوني إلى أرض العرب وأعطيكم بقراتي هذه وغنيمتي هذه. قالوا: نعم. فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني. فأعطيتهموها وحملوني حتى إذا قدموا بي وادي القرى ظلموني، فباعوني من رجل من يهود عبدا، فكنت عنده ورأيت النخلة ورجوت أن تكون البلد الذي وصف لي صاحبي، ولم يحق لي في نفسي. يعني لما تأكد سبحان الله، إن الله لطيف لما يشاء، إن ربي لطيف لما يشاء، جعل الله اليهودي هذا سبب أن يوصل المدينة لأنهم علاقات بالمدينة مثل يوسف عليه السلام، جعل الله تمكينه من العبودية. سبحان الله. نعم. فبينما أنا عنده قدم عليه ابن عم له من المدينة من بني قريظة فابتاعني منه فاحتملني إلى المدينة، فوالله ما هو إلا أن رأيتها فعرفتها بصفة صاحبي، فأقمت بها، وبعث الله رسوله فأقام بمكة ما أقام، لا أسمع له بذكر مع أنا ما فيه من شغل الرق. ثم هاجر إلى المدينة، فوالله إني لفي رأسي عذق لسيدي أعمل فيه بعض العمل، وسيدي جالس إذا أقبل ابن عم له حتى وقف عليه فقال فقال فلان قاتل الله بني قيلة، والله إنهم الآن مجتمعون بقباء على رجل قدم عليهم من مكة اليوم يزعمون أنه نبي. قال: فلما سمعتها أخذتني العروة حتى ظننت. من ثلاث درجات: العرواء والرحضاء، ونسيت الثالثة. من ثلاث درجات: العرواء والرحضاء وكذا. العرواء نفاضة بس ما معها عرق، السلام عليكم. والرحضاء أيضا شيء ينفضه مثل الحمى بس معها عرق، والثالثة هي أشد أخف. فالعرواء يعني هو الآن كل جهد هذا يريد هذا الخبر، فمن المفاجأة جاء مثل النفاضة وهو في رأس النخل حتى ظن أنه سيسقط. مفاجأة عظيمة هذه، يعني هذا الأمل اللي كان يطرده طول حياته رضي الله عنه. نعم. قال: ونزلت عن النخلة فجعلت أقول لابن عمه ذلك: ماذا تقول ماذا تقول؟ قال: فغضب سيدي فلكمني لكبة شديدة، ثم قال: ما لك ولهذا؟ أقبل على عملك. قال: قلت: لا شيء، إنما أردت أن أستثبته عما قال، وقد كان عندي شيء قد جمعته، فلما أمسيت وأخذته ثم ذهبت به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بقبع، فدخلت عليه فقلت له: إنه قد بلغني أنك رجل صالح ومعك أصحاب لك غرباء ذو حاجة، وهذا شيء. هذا المهاجرين، هذا وصف المهاجرين، غرباء وذو حاجات، مع أنهم في مكة ملوك على الأرض، تجار وأهل مساكن، والآن في خلال يوم واحد ويومين صاروا غرباء وذوي حاجات. الله. نعم. وهذا شيء كان عندي للصدقة، فرأيتكم أحق به من غيركم. قال: فقربته إليه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: كلوا، وأمسك يده، فلم يأكل. قال: فقلت في نفسي: هذه واحدة. ثم انصرفت حتى انصرفت عنه فجمعت شيئا، وتحول رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، ثم جئته به فقلت: إني أردتك لا تأكل صدقة، وهذه هدية أكرمتك بها. قال: فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وأمر أصحابه فأكلوا معه. قال: فقلت في نفسي: هاتان اثنتان. قال: ثم جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ببقيع الغرقد. قال: وقد تبع جنازة من أصحابه عليه شملتان له، وهو جالس في أصحابه، فسلمت عليه، ثم سدرت أنظر إلى ظهره هل أرى خاتم الذي وصف لي صاحبي. فلما رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم استدبرته، عرف أني أستثبت في شيء وصف لي. قال: فألقى رداءه عن ظهره، فنظرت إلى الخاتم فعرفته، فانكببت عليه وقبله وأبكي. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحول. فتحولت، فقصصت عليه حديثي كما حدثتك يا ابن عباس. قال: فأعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أسمع ذلك أصحابه. ثم شغل سلمان الرق. لأن فيها عجب البحث عن الحق والصفات وقصة سلمان وقصة العلماء الأولين وصفته في التوراة وصبره، فيها عجب. أراد أن يسمع الصحابة ذلك. أقرب ما تكون الجنازة هذه جنازة من؟ سعد بن زرارة. إما أسعد بن زرارة أو عثمان بن مضعون. ما لحق دفنه؟ عثمان بن مضعون هو أقرب شيء. عثمان بن مضعون لأن هو أول من مات من المهاجرين، مات في أول هجرة. نعم. ثم شغل سلمان الرق حتى فاته مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر وأحد. قال: ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كاتب يا سلمان. فكتبت صاحبي على 300 نخلة أحييها له بالفقير وبأربعين أقية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أعينوا أخاكم. فأعانوني بالنخل الرجل بـ30 ودية ورجل بـ20 ورجل بـ15 ورجل بـ10 يعين الرجل بقدر ما عنده. يعني عندك يعين؟ ممكن أقرب عندنا يعني، لو كتبته يعني إحنا نكتب يعين، يعني الرجل بقدر ما عنده. فإذا فرقت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال ففق نحن حتى اجتمعت لي 300 ودية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: اذهب يا سلمان ففقر لها. فقر أن يحفر. فإذا فرغت فأتني أكون أنا أضعها بيدي. قال: ففقرت لها وأعاني أصحابي حتى إذا فرغت منها جئته فأخبرته. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم معي إليها، فجعلنا نقرب له الودي ويضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فوالذي نفس سلمان بيده ما ماتت منها ودية واحدة. فأديت النخل وبقي علي المال. فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل بيضة الدجاجة من ذهب من بعض المغازي، فقال: ما فعل الفارسي المكاتب؟ قال: فدعيت له فقال: خذ هذه فأدي بها ما عليك يا سلمان، فأدي بها ما عليك يا سلمان. فقلت: وأين تقع هذه يا رسول الله مما علي؟ قال: خذها فإن الله عز وجل سيؤدي بها عنك. قال: فأخذتها فوزنت لهم منها والذي نفس سلمان بيده 40 أوقية، فأوفيتهم حقهم وعتقت. فشهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق، ثم لم يفتني معه مشهد. حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن رجل من عبد القيس عن سلمان الخير رضي الله عنه قال: لما قلت: وأين تقع هذه من الذي علي يا رسول الله؟ أخذها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلبها على لسانه ثم قال: خذها فأوفيهم منها. فأخذتها فأوفيتهم منها حقهم كله 40 أوقية. حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن أبي البختري قال: حاصر سلمان الفارسي قصر من قصور فارس، فقال أصحابه: يا أبا عبد الله، ألا تنهد إليهم؟ قال: لا، حتى أدعوهم كما كان يدعوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فأتاهم فكلمهم، قال: أنا رجل فارسي وأنا منكم والعرب يطيعوني. فاختاروا إحدى ثلاث: إما أن تسلموا، وإما أن تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون غير محمودين، وإما أن ننبذكم فنقاتلكم. قالوا: لا نسلم ولا نعطي الجزية، ولكن ننبذكم. فرجع سلمان إلى أصحابه قال: ألا تنهد إليهم؟ قالوا: ألا تنهد إليهم؟ قال: لا. قال: فدعاهم 3 أيام فلم يقبلوا، فقاتلهم ففتحها. هذا أعون إن شاء الله على الفتح، إذا استخدموا هذه الطرق أعون على الفتح. نعم. حديث سويد بن مقرن رضي الله عنه. هذول أخوة 7 كلهم أسلموا، أولاد مقرن من مزينة. وكان لهم فتوحات عظيمة في عاد في العراق، النعمان بن مقرن وسويد بن مقرن، قصصهم في الفتوح عظيمة. حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن سلمة عن ابن كهيل عن معاوية بن سويد قال: لطمت مولا لنا، فقال له اختص. ثم قال: كنا معشر بني مقرن 7 ليس لنا خادم إلا واحدة، فلطمها أحدنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقوها. فقيل له: ليس لهم خادم غيرها؟ قال: لتخدمنهم فإذا استغنوا عنها فليعتقوها. هذا كفارة اللطمة على الوجه، اللطم لا يقال إلا على الوجه. نعم. حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حسين قال: سمعت هلال بن يساف يحدث عن سويد بن مقرن قال: كنا نبيع البز في دار سويد بن مقرن. قال: فخرجت جارية لسويد فكلمت رجلا منا فسبته فلطم وجهها. فقال سويد: أطمتها؟ لقد رأيتني وأني لسابع 7 من إخوتي ملنا إلا خادم، فعمد أحدنا فلطمها، فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعتقها. حدثنا هشيم من أخبرنا حسين عن هلال بن يساف أن رجلا كان نازلا في دار سويد بن مقرن قال: فلطم خادما. قال: فغضب سويد فقال: أما وجدت إلا حر وجهه؟ ولقد رأيتني ونحن سابع 7 من ولدي مقرن وملنا خادم إلا واحد، عمد إليه أصغرنا فلطمه. عمد إليه أصغرنا فلطمه. طيب. فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رجعنا أن نعتقه فأعتقناه. نعم. حدثنا روح حدثنا شعبة عن أبي حمزة قال سمعت هلالا يرجم من بني مازن يحدث عن سويد بن مقرن رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بنبيذ في جرة فسألته عنه فنهاني عنها فكسرتها. إذن سويد ما له إلا حديث اللطم حديث الجرة. الآن هذا أخوه يقول هذا له ذكر كثير في فتوحات العراق النعمان مزني وهو الذي فتح أصبهان استشهد بنهاوند فتح الله عليه ذيه وكان قائد وسأل ربه أن يكون أول قتيل وكان قد سكن البصرة وتحول إلى الكوفة وكان معه لواء مزينة يوم الفتح ومات سنة 21 قبل مقتل عمر. له خبر طيب في الفتوحات عجيب. حديث النعمان بن مقرن رضي الله عنه حدثنا عبد الرحمن وبهز قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي عمران الجوني قال بهز قال أخبرنا أبو عمران الجوني عن علقمة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن عمر استعمل النعمان بن مقرن فذكر الحديث قال يعني النعمان ولكني شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان إذا لم يقاتل أول النهار أخر القتال حتى تزول الشمس وتهب الرياح وينزل النصر تفتح باب السماء بعد الزوال. نعم. حدثنا أسد بن عامر أنبأنا أبو بكر عن الأعمش عن أبي خالد الوالبي عن النعمان بن مقرن المزني رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسب رجل رجلا عنده قال فجعل الرجل المسبوب يقول عليك السلام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إن ملكا بينكما يذب عنك كلما شتمك هذا قال له بل أنت وأنت أحق به يعني السب إذا سمع ذاك يسب قال أنت حق بالسب وإذا سمع هذا يسلم قال أنت حق بالسلام يذب عنه ملك أنت ما تراه لكن النبي صلى الله عليه وسلم رآه وأخبره هذا في فضل الحلم وأنك معان من الملائكة وممن حضر. نعم. قال وإذا قال له عليك السلام قال لا بل لك أنت أحق به. حدثنا عبد الصمد حدثنا حرب علي بن شداد حدثنا حسين عن سالم بن بلجعد عن النعمان بن مقرن رضي الله عنه قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم في 400 من مزينة فأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأمره فقال بعض القوم يا رسول الله ما لنا طعام نتزوده فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر زودهم فقال ما عندي إلا فاضلة من تمر وما وراها تغني عنهم شيئا فقال انطلق فزودهم فانطلق بنا إلى علية فانطلق بنا إلى علية له علية له فإذا فيها تمر مثل البكر الأورق أسود يعني مو بأسود أدهم مثل البكر فقال خذوا فأخذ القوم حاجتهم قال وكنت أنا في آخر القوم قال فالتفت وما أفقد موضع تمرة وقد احتمل منه 400 رجل. سبحان الله بركة دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بركة. نعم. حديث جابر بن عتيك رضي الله عنه هذا يقول الأنصاري أوسي شهد بدر والمشاهد. نعم. حدثنا إسماعيل عن الحجاج عن أبي عثمان عن الصواف عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر بن عتيك الأنصاري عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله ومن الخيلاء ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحب الله فالغيرة في ريبة وأما التي يبغض الله فالغيرة في غير الريبة. هذه وسواس اللي في غير ريبة وسواس. بعض الناس يصير عنده مرض يغار على أهله من غير ريبة هذا الآن يعلمهم الريبة ويشكك الناس فيهم ومن أكثر من يبتلى بالوسواس هذا اللي يكون إيه اللي يكون يعني له تجارب مع قبل الزواج أعوذ بالله فاجرة في ظن الناس كلهم هكذا فتجد دائما يشكك في النساء ويشكك ويصير عنده وسواس ويقفل عليهم والغيرة المحبوبة إذا كانت في ريبة أو احتياط المرأة لازم تحاط. نعم. وأما الخيلة التي يحب الله أن يتخيل العبد بنفسه لله عند القتال وأن يتخيل بالصدق الصدقة ليس على الفقير وإنما على من يختال على الشيطان على الشيطان يختال على الشيطان إن هزمتك الشيطان يعدكم الفقر ويمركم بالفحشة فأنت إذا كان صدقة سر وذهب تأتيبها ولا ما عندك أحد تختال على الشيطان

قال: فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشرب في الأوعية التي سمعتم: الدباء والحنتم والنقير والمزفت. حديث سلمة الأنصاري رضي الله عنه، أبي سلمة الأنصاري رضي الله عنه. حدثنا إسماعيل عن عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده أن أبويه اختصما فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدهما مسلم والآخر كافر، فخيره فتوجه إلى الكافر منهما، فقال: اللهم اهده، فتوجه إلى المسلم فقضى له به. يقول أن عثمان البتي وهم في السلسلة هذه عبد الحميد بن سلمة عن أبيه عن جده، وهذه السلسلة لا تعرف إلا من طريقه، والبتي يعني ما هو من أهل الحديث أهل الصنعة، وخالفوا في ذلك آخرون فقالوا عبد الحميد بن جعفر عن أبيه عن جده، وهو الذي أسلم ولم تسلم امرأته، وهو الصواب. ومما يؤيد وهم عثمان أن أبا عاصم النبيل قال: سمعت عبد الحميد بن جعفر يقول: أنا حدثت البتي بحديث التخيير في الأهواز. قلنا: وجد عبد الحميد هو رافع بن سنان رضي الله عنه، سيأتي للحديث. إذن الصواب هنا أن عبد الحميد بن جعفر عن أبي عن جده، وجده رافع بن سنان، واللي وهم هو البتي عثمان البتي، وهذا من أول من قال بالرأي في البصرة. عثمان البتي ما في إبراهيم. اي لا لا ياخذون كل الاحكام. وحتى الفضل ليسوا مثله، هم شهداء لكن ليسوا مثل القتل في سبيله. هذه مساله مرت معنا قبل اسبوع، مهمه هذه. كثير من الاعمال تعطى فضل معين لكن ليست كالفضل اصلا. مثل من صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، مثل هذا، مثل كثير كثير من الأعمال يعطى الأجر صحيح، بس ليس مثل اللي فعل. ومثله أن آخر الزمان يكون الرجل بأجر 50 صحابي، يعطى أجر 50 بس ليس كالذي فعل، يعني هو عنده أشياء فعلها ونيات ما مثل هذا، لكن يعطى الأجر. وش أشبه ما يكون هذا؟ أشبه ما يكون إنه يعطى أجر شهيد أو أجر كذا، ولكن عاد الشهيد له أشياء أخرى، يعني إراقة دمه وعقر جواده وإقدامه تعبه جهده، هذه كلها لها مقابل. كذلك هل يغفر لها شيء هذا؟ عند أجر الشهيد زي الأخرى الحور طريقة القتل إيه يختلف، الله أعلم. إنها أشبه ما تكون، شفت الآن الموظفين الحكومة يعطى أجر أساسي يسمونه الراتب الأساسي، يعطى بدلات، بدل حضور وبدل نقل وبدل تعب وبدل سمعة وبدل بدل. أحيانا البدلات تغلب الراتب الأصلي. هو إذا قال لك أن المرأة اللي ماتت في نفاس لها أجر شهيد، يعني أجر الشهيد الأصلي، ثم عاد البدلات اللي عند الشهيد تختلف، كونه راح وجاء وعقر دم، هذه كلها بدلات تفوق هذا، لكن الأجر الأصلي للشهيد تعطى. إذا قال لك له أجر 50، يعني أجر الصحابي الأصلي، لكن الصحابي حضر بدر، حضر أحد، حضر الخندق، قاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم، وجد معه كذا غبار في أنفه خير من كذا، هذه كلها أشياء ما يمكن تدرك أنت. لو تنفق أحد ما بلغت مد أحد ولا نصيفه. فهو حتى يعني فهم لين كثير مرت معنا كثير تفضيل هذا أو تشبيه. كذلك مثلا إذا مرض العبد أو سافر يكتب الله له أجر ما كان يعمل صحيحا مقيما، يكتب له الأجر الأصلي، لكن هذاك عمل، هذاك عمل. مثل معذور المرأة مثلا في الحيض لصلاة الجماعة المعذور، كثير هذه يكتب له الأجر الأصلي، لكن مو مثل اللي ذهب. الحين هذاك اللي راح الجماعة وش البدلات اللي يعطى؟ إيه إذا توظف في بيته وأحسن وضوء خرج لا ينهزه إلى الصلاة كل خطوة تفعل كذا. طيب هذا المعذور هل فعل الأشياء هذه؟ ما فعلها. هل هي مجانية يعني خلاص راحت أو يأخذها بدون عمل؟ لا، لكن أجر الجماعة يعطى، لكن يفضل ذاك بسبع وعشرين درجة. نعم. حدثنا هشيم حدثنا عثمان أبو عمرو البتي عن عبد الحميد بن سلمة عن أن جده أسلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تسلم جدته، وله منها ابن فاختصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شئتما خيرتما الغلام. قال وأجلس الأبا في ناحية والأم ناحية فخيره فانطلق نحو أمه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهده. قال فرجع إلى أبيه. حدثنا علي بن بحر يقول في مسألة هنا عند المالكية لا يشترطون إسلام المرأة الأم للتخير حتى لو كانت كتابية، لأن مناط الحضانة الشفقة، والشفقة لا تختلف باختلاف الدين. وعند الشافعي وأحمد لا، إذا كانت كافرة ما لها حضانة، لأن لا ولاية لها على ولد المسلم، ولأن ربما تفتنه في دينه. الحديث هذا يعني يحتج به المالكية، لأن الأم كافرة ومع ذلك خير وقال اللهم اهده فتوجه للمسلم. نعم. حدثنا علي بن بحر حدثنا عيسى بن يونس حدثنا عبد الحميد بن جعفر أخبرني أبي عن جدي رافع بن سنان أنه أسلم وأبت امرأته أن تسلم فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ابنتي وهي فاطيم. قبل واحد هشيم قريته الثاني الحديث الثاني قريته وين قريت ايه قريت طيب. فقالت ابنتي وهي فاطيم أو شبهه وقال رافع عن ابنتي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أقعد ناحية وقال أقعدي ناحية فأقعد الصبية بينهما ثم قال أدعواها فمالت إلى أمها فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اهديها فمالت إلى أبيها فأخذها. يعني عندك هذا الحديث الثالث اللي أبي سلم الثالث. حدثنا إسماعيل وأخبرنا عثمان البتي عن عبد الحميد بن سلم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن نقرة الغراب وعن فرشة السبع وأن يوطل الرجل مقامه في الصلاة كما يوطن البعير. حدثنا عبد الرزاق خبرنا سفيان عن عثمان البتي عن عبد الحميد الأنصاري عن أبيه عن جده أن جده أسلم وأبت امرأته أن تسلم فجاء بابن له صغير المبلغ قال فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ها هنا والأم ها هنا ثم خيره وقال اللهم اهده فذهب إلى أبيه. حديث قيس بن عمر رضي الله عنه هذا أيضا أنصاري خزرجي الجاري جد يحيى بن سعيد الأنصاري تابعي. حدثنا ابن نمير حدثنا سعد بن سعيد حدثني محمد بن ريم التيمي عن قيس بن عمرو قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد صلاة الصبح ركعتين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصلاة الصبح مرتين؟ فقال الرجل إني لم أكن صليت الركعتين اللتين قبلهما فصليتهما الآن. قال فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم سكت. حدثنا عبد الرزاق خبرنا ابن جريج قال وسمعت عبد الله بن سعيد أخي يحيى بن سعيد وحدثه عن جده قال خرج إلى الصبح فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في الصبح ولم يكن ركع ركعتي الفجر فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام حين فرغ من الصبح فركع ركعتي الفجر فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه الصلاة؟ فأخبره فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ومضى ولم يقل شيئا. اللهم صل على محمد. ها إقرار لكن الأفضل في الضحى وهذا سكت عنه.